السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله خلق الإنسان في كبد، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحكيم العظيم الممجد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المشهد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسدد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، الدنيا دار عمل وعناء، الدنيا منغصة بالابتلاءات والمحن، مكدرة بالرزايا والفتن، لهوانها على الله عز وجل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فكان فيها الاختبار بالخير ليتبين الشكر، والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. وقد أقسم الله على أنه خلق الإنسان في كبد. نعم، خلقت في كبد وأنت تأمل اليوم ولا تنظر إلى غد، وبعد ذلك أنت في القبر ممدد. إنك خلقت في كبد وتعب وعناء ونصب. فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وفي تفيد الظرفية، أي أنك مهما تقلبت يمنة أو يسرى، إذا نظرت إلى أمامك أو خلفك تجد أنك تكابد المشاق، وأنك لا تستطيع أن تهنأ، لأن الدنيا ليست بدار هناء. ومن ظن أن فلانا في هناء فقد أخطأ، لأنه ما من إنسان إلا وهو مبتلى. فهذا يكابد مصائب الدنيا وأنت كذلك، ثم شدائد الآخرة. فإن العبد لا يزال يقاسي أنواع الشدائد من وقت نفخ الروح في بطن أمه، ويكابد مشاغل الدنيا من الزوج والولد والقريب والبعيد، والكد في طلب الرزق والمعايش، ثم يكابد الكبر والهرم والأوجاع والأحزان. لا يمضي عليك يوم إلا وتقاسي فيه شدة وتعاني فيه مشقة. ثم بعد الموت وما يتبعه من ضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله وشدته، إلى أن يستقر بك القرار إما في الجنة وإما في النار. عباد الله، مما كتب على الإنسان من الكبد ابتلاؤه بالأوامر والنواهي التي فيها قيامه بالواجبات وتركه المحرمات، ومقاومته الشبهات ومنازعته الشهوات. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال ابن القيم رحمه الله: فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لحاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإنسان، خلقت في كبد، فأنت تكابد الأوجاع والأمراض ونقص الأولاد والأرزاق والأحباب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ومما يدفع عناء هذا الكبد الإيمان بالله والرضا بقضاء الله والهروع والرجوع والتوبة والأوبة إلى الله، فيا لسعادة الطائعين ويا لشقاوة العاصين. إخوة الإسلام، من مكابدة بني الإنسان أن ابتلى الله بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات، كما قال عز من قائل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وإما بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الدنيا من الرفعة والضعة أو الفقر والسعة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومعنى سخريا ليس الاستهزاء، فهذا محرم، وإنما معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والعرف والصنايع. فالعبد لا يزال فقيرا إلى غيره، والغني قد يستسلم للتكاثر والطمع وينقاد للظلم والفساد والجشع وينسى حق الخالق وحق الخلق، والفقير قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق. وكل أنواع الأذى التي تلحق بني آدم إنما هي لاختبار الصابرين الشاكرين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. أيها المؤمنون، قد يظن بعض الناس ابتلاء الإنسان بالسراء إكراما له لا امتحانا واختبارا، ويرى الابتلاء بالضراء انتقاما وإضرارا، كما أخبر المولى فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أي بالسراء، ونعمه، أي بالعطاء، فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق، فيقول: ربي أهانن. والحقيقة هي ما ذكره الله: كلا، أي ليس ذاك إكراما ولا هذا إهانة، وإنما الإكرام في امتثال أمر الشرع بإطعام الطعام والحنان على الأيتام والإيمان بالرحمن والبحث عن رضا الرب جل في علاه. قد تكون المنحة في المحنة، وقد تأتي المحنة في المنحة، مصداقا لقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا يزال ما دمت في الدنيا الفانية فلا تزال ولا يزال أهل الدنيا في ابتلاء وعناء إلى يوم القيامة، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، والبسهما ثوب الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.